صوت من الأخير يقدم متابعينا متابعي مدونة من الأخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم، لقاء جديد وحديث جديد عن الدستور. اليوم بإذن الله نبدو في الباب الثالث، نظام الحكم، وإن شاء الله تكون المقدمة اللي سبقت تشرح الكثير من الأمور اللي قد تغيب عن البعض، ونبدو على بركة الله. الباب الثالث، نظام الحكم، السلطة التشريعية. المادة 76، مجلس الشورى، وفيه إن مجلس الشورى يتكون من غرفتين، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ويتولى سن القوانين وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأيضا الموازنات العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية اللي هي الحكومة زي ما هو مبين في الدستور. أولاً مجلس النواب. المادة 77، تشكيل مجلس النواب. يتشكل مجلس النواب من عدد من الأعضاء ينتخبون بالاقتراع العام الحر السري المباشر على أساس السكان، يعني مراعاة التوزيع الجغرافي وضمان الحد الأدنى لتمثيل المكونات الثقافية واللغوية، وذلك كله وفق القانون المنظم لانتخاب مجلس النواب على ألا يقل عمر الناخب عن 18 سنة. المادة 78، عضوية مجلس النواب، واشترطت إن المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون ليبيا مسلما، ومهوش دبل شفرة، يعني ما يحملش جنسية أخرى، ومتمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وحاصل على مؤهل علمي على ألا يقل عمره يوم فتح باب الترشح عن 25 سنة، إضافة لأي شروط أخرى يحددها القانون. المادة 79، مدة ولاية مجلس النواب. مدة ولاية مجلس النواب 4 سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال 90 اليوم الأخيرة من مدة المجلس. المادة 80، رئاسة المجلس. يعقد المجلس أول جلساته برئاسة أكبر الأعضاء سنا، ويكون أصغرهم مقررا، وذلك لانتخاب الرئيس ونائبيه، على أن تجرى انتخابات رئاسة المجلس كل سنتين. المادة 81، نصاب الحضور والتصويت. لا تعد جلسات المجلس اللي هي مجلس النواب صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء المنتخبين على الأقل، وعلى أساسها تتخذ القرارات في حال إقرار مشروعات القوانين ومقترحاتها على أن يقر قانون الموازنة العامة بأغلبية الثلثين، ويضع النظام الداخلي للمجلس الجزاءات اللازمة لضمان انتظام حضور الأعضاء، يعني ما يكونش الأمر مفتوح. المادة 82، مشروعات القوانين ومقترحاتها. يحال كل مشروع قانون مقدم من رئيس الدولة أو رئيس الوزراء إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب لفحصه وتقييمه وتقديره، وبعدين يرفع تقرير لمجلس النواب خلال شهر من تاريخ استلامه. كما تحال مقترحات القوانين المقدمة من 10 نواب على الأقل أو المقدمة وفق نص المادة 50 إلى اللجنة النوعية للنظر فيها خلال مدة لا تتجاوز 60 يوم، وفي حالة الرفض لابد أن يكون الرفض مسببا، وتقدم مشروعات القوانين على مقترحاتها. المادة 83، إصدار القوانين ونشرها. إذا أقر مجلس النواب مشروع أو مقترح قانون، يحال في مدة أقصاها 7 أيام إلى رئيس الجمهورية لإصداره والأمر بنشره في الجريدة الرسمية خلال مدة لا تجاوز 15 يوم من تاريخ إقراره، وإذا لم يقم رئيس الجمهورية بذلك فعلى رئيس مجلس النواب إصداره ونشره بتوقيعه، ويعمل بالقانون بعد 2 يوم من تاريخ نشره ما لم ينص فيه على خلاف ذلك، أي لم ينص فيه على تاريخ لبدأ تطبيق هذا القانون. رئيس الجمهورية من حقه رد القانون الذي تم إقراره من مجلس النواب بتعديلات، وللمجلس خلال 14 يوما من تاريخ فتح المداولة إقراره بتعديلاته أو بدونها بالأغلبية المطلقة للأعضاء المنتخبين، ولا يجوز لرئيس الجمهورية رد أي قانون تم إقراره من مجلس الشيوخ. المادة 84، السؤال والاستجواب. لكل عضو من أعضاء المجلس توجيه الأسئلة لرئيس الوزراء والوزراء وطلب استجوابهم وفق ما يحدده النظام الداخلي للمجلس. ثانيا، مجلس الشيوخ. المادة 85، تشكيل مجلس الشيوخ. يتكون مجلس الشيوخ من عدد 72 عضو ينتخبون بالاقتراع العام الحر السري المباشر عن طريق الانتخاب الفردي على ألا يقل عمر الناخب عن 18 سنة، ويكون توزيع المقاعد في مجلس الشيوخ وفق أسس التمثيل في قانون انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ويراعى التوزيع الجغرافي داخل كل منطقة انتخابية. المادة 86، عضوية مجلس الشيوخ. يشترط في عضوية مجلس الشيوخ ما يشترط في عضوية مجلس النواب على ألا يقل عمر المترشح عن 40 سنة يوم فتح باب الترشيح. المادة 87، مدة ولاية مجلس الشيوخ. تقر المادة بأربع سنوات كمدة ولاية تبدأ من تاريخ أول اجتماع، ولا يجوز إعادة انتخاب العضو لأكثر من دورتين انتخابيتين، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال 90 يوم الأخيرة من تاريخ ولايته. المادة 88، رئاسة المجلس. يعقد المجلس أول جلساته برئاسة أكبر الأعضاء سناً، ويكون أصغرهم مقررا، وذلك لانتخاب الرئيس ونائبيه على أن تجرى انتخابات رئاسة المجلس كل سنتين. المادة 89، نصاب الانعقاد والتصويت. لا تعتبر جلسات المجلس صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه المنتخبين، وتتخذ القرارات بشأن المسائل المنصوص عليها في المادة 90 والمادة 91 بذات الأغلبية، على أن يكون من بينهم 6 أعضاء على الأقل من كل منطقة انتخابية، ويبين النظام الداخلي للمجلس الجزاءات اللازمة لضمان انتظام حضور الأعضاء. بنفتح حسين وبنقول فيهم إن مجلس النواب يتم انتخاب أعضائه بالاعتماد على نسبة توزيع السكان، مجلس الشيوخ مناطقي أي أعضائه يتم اختيارهم من خلال المناطق، لهذا فنصاب الانعقاد والتصويت يختلف على مثيله في مجلس النواب. المادة 90، الاختصاص التشريعي للمجلس. يتولى مجلس الشيوخ مراجعة القوانين التي يتوجب إحالتها إليه من مجلس النواب لإقرارها أو التعديل فيها في المواضيع الآتية: النظام المالي للدولة، الحكم المحلي، الجنسية والهجرة، الانتخابات، الثروات الطبيعية والبيئة، مقترحات التعديلات الدستورية. ولمجلس الشيوخ الاستيضاح من الجهات المختصة بشأن أي موضوع يدخل في اختصاصه. المادة 91، اختصاص المجلس بشأن بعض الوظائف. يتولى مجلس الشيوخ المصادقة على ترشيحات مجلس النواب بشأن الوظائف التالية، اللي هي أعضاء المحكمة الدستورية، رؤساء وأعضاء الهيئات الدستورية المستقلة، محافظ مصر بليبيا المركزي ونائبه، وطبعا ذلك وفق المعايير الاستحقاق والجدارة اللي بينت سابقا لتحقيق المصالح العليا للدولة خلال المدة والشروط التي يحددها القانون، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتسميتهم. المادة 92، اللجنة المشتركة. إذا اختلف المجلسان اللي هم مجلس النواب ومجلس الشيوخ حول قانون من القوانين المنصوص عليها في المادة 90، تشكل لجنة مشتركة بالتساوي بين المجلسين لحل الاختلاف واقتراح نص توافقي يحال بعدها إلى المجلسين لإقراره وإحالته إلى رئيس الجمهورية لإصداره. وإذا عجزت اللجنة المشتركة عن التوصل لحل توافقي خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تقديم القانون لها، يحال إلى مجلس الشيوخ لإقراره بأغلبية الثلثين، ثم إلى مجلس النواب لإحالته إلى رئيس الجمهورية لإصداره. فإن تعذر ذلك يؤجل إقرار القانون إلى دورة الانعقاد اللاحقة. المادة 93، استشارة مجلس الشيوخ. يحيل مجلس النواب مشروعات القوانين إلى مجلس الشيوخ لإبداء رأيه الاستشاري بشأنها وإعادتها إلى مجلس النواب خلال مدة لا تجاوز 30 يوم من تاريخ الإحالة إليه. بهيك نكون وصلنا لنهاية الجزء الأول الخاص باستعراض مواد الباب الثالث من الدستور الليبي. على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة، قولوا لكم حفظ الله ليبيا. صوت من الأخير، تدوينات صوتية عن مدونة من الأخير، مدونة تهتم بالشأن الليبي، للمدون رامز النويصري.